من حاجة حضرتك صلى الله عليه وسلم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما جاءك أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتيكم الخيرات أينما تكون.